لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة أحد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نعود مرة أخرى أيها الإخوة إلى هذه الدروس المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا زال الحديث موصولا في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مرت معنا غزوة بدر الكبرى وغزوة الأحزاب، ثم بعد ذلك ما كان من حديث بني النضير وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام لهم وإجلائهم بسبب ما كان منهم في غزوة الأحزاب من خيانة. وحديثنا في هذه الليلة عن غزوة أحد، وهذه الغزوة من أشهر الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشير إليها في كتاب الله الكريم. وقد رغبت قريش بعدما أصابها ما أصابها في بدر، وبعد الخسار والبوار الذي منيت به في غزوة الأحزاب، رغبت في أن تثأر لكرامتها، فجمعت جموعها لمهاجمة النبي عليه الصلاة والسلام. جمعت جموعها بعد بدر لغزو النبي عليه الصلاة والسلام والثأر منه ومن أصحابه، فجاءوا في هذه الغزوة التي تسمى غزوة أحد، وهذه التسمية نسبة إلى جبل أحد، الجبل المشهور في المدينة والذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه جبل من جبال الجنة، وقال إنه جبل يحبنا ونحبه. فنسبت إليه هذه الغزوة لأنها وقعت في سفحه، وقعت غزوة أحد في سفح هذا الجبل العظيم. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيه ذكر لفضل الصحابة رضوان الله عليهم وتسابقهم للاستشهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض من الصحابة لم يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ورأوا أنه قد فاتهم خير كثير، لأنهم لم يشهدوا أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقاتلوا معه الكفار، وما كان ذاك عن جبن ولا عن هلع ولا عن عدم محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة إلى بدر لم يكن يزمع القتال، وخرج مسرعا بمن وجده مستعدا، والناس كما تعلمون في أعمالهم وفي مصالحهم، فالذي وجده النبي عليه الصلاة والسلام وقت خروجه إلى بدر مستعدا خرج به معه، وكان قصد النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه إلى بدر أن يحصل العير قافلة قريش المحملة بالتجارة، وما كان قصده القتال، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الخروج سببا لأول معركة يلتقي فيها المسلمون بالكفار، وهي المعركة التي كانت انطلاقة جديدة للمسلمين وكانت فتحا مبينا لعباد الله المؤمنين. فالذين لم يخرجوا تحسروا ورأوا أنه قد فاتهم خير كثير، ولم يكادوا يسمعوا بعزم قريش على غزو المدينة وغزو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى فرحوا فرحا شديدا. فرحوا بماذا؟ فرحوا لأنهم سيجدون الفرصة مواتية للبذل والتضحية في سبيل الله ولطلب الشهادة. ومما يذكره الرواة في شأن هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يخرج إليها، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الغزوة بعض الرؤى التي تدل على أنه سيقع في أصحابه قتل كثير، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج للغزوة، وشايعه على رأيه عدد من الصحابة، ولكن الشباب والمتحمسين ومن لم يتيسر لهم الخروج في غزوة بدر أكثروا على النبي عليه الصلاة والسلام وألحوا عليه حتى قبل بالخروج، نزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأيه، نزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي هؤلاء، وذهب إلى الغزوة، وكان ما كان مما سيأتي بيانه إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل هذه الغزوة بكل ما فيها، بدءا من الاستعداد للخروج لها والتشاور في أمرها، وحتى نهايتها أراد أن يجعلها درسا بليغا للأمة المسلمة. وقد جاء التأكيد على أمر الشورى في شأن هذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يشاور أصحابه ليستطلع آراءهم في الأمور الهامة، ولعلكم تذكرون مشاورته لأصحابه في غزوة بدر، شاورهم كثيرا واستطلع آراءهم حتى عرف عزمهم على القتال، وشاورهم أيضا في غزوة أحد. وكان ما كان في هذه الغزوة من الجراحات العظيمة التي وقعت بالمسلمين ومن القتل الذي وقع فيهم، وقتل عدد من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة، منهم عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومنهم مصعب بن عمير وغيره قتلوا في هذه الغزوة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد على أهمية هذه الشورى حتى بعد ما أصاب المسلمين ما أصابهم، حتى لا يتشككوا في أمر الشورى. كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه الأمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى، ولكن العباد يعملون في الأسباب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأراد الله أن يبين أهمية الشورى وأن يؤكد عليها حتى بعد ما حصل للمسلمين ما حصل، حتى لا يبدأوا في التلاوم فيما بينهم، وحتى لا يقول بعضهم لبعض: لولا أنكم أصررتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشرتم عليه بالخروج لما حصل للمسلمين ما حصل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم هذا الأمر، أهمية الشورى، ونزل الأمر بمشاورة المسلمين في هذه السورة بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم. هذا الرجل الذي يشير إليه حديث جابر رضي الله عنه كان متشوقا إلى الشهادة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرض أصحابه على القتال، وهذا من السنن التعبئة المعنوية وشحذ الهمم في بداية المعركة أمر مطلوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرض أصحابه على القتال ويبين لهم فضل الشهادة. هذا الرجل كان يأكل تمرات في يده، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى بالتمرات وسارع للدخول في الصفوف وخوض غمار الحرب حتى قتل، يريد الشهادة، يريد أن يصل إلى الجنة من أقصر طريق. هذا الحادث أيها الإخوة دليل على التربية التي ترباها المسلمون والصحابة الأطهار مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان همهم الدنيا، كان التسابق في أمر الآخرة، وكانوا يحرصون على الموت كما يحرص غيرهم على الحياة. ولهذا فتح الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الفتوح العظيمة ونصرهم ذلك النصر المؤزر لعلمه بإخلاص نياتهم وإقبالهم على الآخرة. فهذا الرجل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه يرى الجنة رأي العين، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليكذب وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لما قال له: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. ألقى الثمرات لأنه يريد الجنة، يريد الجنة. هذه حادثة واحدة، غيرها كثير، لكنها تشير إلى أمر خطير وأمر هام، هو أهمية التربية في غرس العقيدة الصحيحة وفي تنبيه الناس إلى الأمور الهامة وصرفهم عن تفاسد الأمور. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا فيه إشارة، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه إشارة إلى ما أمد الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه من مدد الملائكة، قد حصل هذا في بدر أيضا: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نزلوا في بدر ونزلوا في أحد، ما نزلوا على هيئتهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، ولكنهم نزلوا في صورة رجال من البشر، في صورة رجال من البشر. لو أنهم نزلوا على هيئتهم التي خلقها الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، لفت ذلك في عضد المقاتلين من المسلمين وتواكلوا وقالوا هؤلاء الملائكة يقاتلون عنا، ولاتهم الكفار المسلمين بأنهم لم يستطيعوا هزيمتهم، وإنما هزمهم هؤلاء الذين جاءوا لا قبل لهم بهم، لكنهم جاءوا في صورة الرجال المقاتلين، حتى لا يستغرب الكفار من يقاتلهم، وحتى يقع الرعب في نفوسهم موقعا، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يقاتلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يظنون أنهم منهم. ولكن فطنة المسلمين المقاتلين كانت عظيمة، كانوا يدركون أن هؤلاء ليسوا من البشر حتى وإن كانوا في ثياب البشر. هذا سعد رضي الله عنه تنبه لهذا الأمر، يعرف أصحابه ويعرف المقاتلين الذين يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه رأى مع النبي عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين. عندما انكشف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أشد القتال، ما رأيتهما يقول قبل ولا بعد. هذا دليل على أنهما من الملائكة، وهذا التأييد يمد الله به عباده المؤمنين، ولا يبعد أن يحصل هذا المدد وهذا التمكين لكل جيش من جيوش المسلمين يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق. فالله سبحانه وتعالى الذي أمد المؤمنين الأولين قادر على أن يمد غيرهم من عباده الصالحين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. هذه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه، مرت بنا في المناقب. جمع له النبي عليه الصلاة والسلام بين أبويه، قال: ارمي فداك أبي وأمي. وهذا أسلوب من أساليب الثناء والمدح عند العرب، ولكنه لا يقال إلا في مواطن خاصة، ما يقال لأي أحد ولا يقال لأي مناسبة، إنما يقال في موطن يستحق أن يقال فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع لسعد بين أبويه في هذه المعركة لما رآه من شدة بلاء سعد رضي الله عنه في هذه المعركة. وسعد بن أبي وقاص كما تعلمون من الشجعان ومن الرماة المهرة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يماري حتى وهو في مكة عندما كان شابا، كان يرمي الطير بسهامه، وكان يطلب ممن يماريه أن يختار واحدا من هذه الطيور الطائرة فيرميه سعد، من دقة تصويبه ومن حسن رميه رضي الله عنه. والرمي له أهمية كبرى في المعارك حتى في وقتنا هذا مع تطور وسائل القتال، ولكن دقة التصويب والتهديف أمر هام، لأن اختلاط الناس في صفوف المعركة وفي ميدان المعركة مظنة لأن تطيش السهام وتطيش القذائف، الإنسان في ذلك الموقف لا يستطيع أن يرمي بدقة، لكن الشجعان الأبطال هم الذين يحافظون على هذه المهارات حتى في هذه الأوقات الحرجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نبه إلى أهمية الرمي، وقد جاء عنه في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي يتأول بها قوله تبارك وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، كانت القوة شاملة بكل أنواع الاستعداد الذي يستعد به المسلمون لملاقاة عدوهم، إلا أن الرمي يتميز بأهمية خاصة. وكان سعد رضي الله عنه صاحب مهارة بالغة فائقة في الرماية، وقد تكسرت في يده أقواس عديدة في يوم أحد من شدة رمي، كان راميا شديد النزع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى دقة رمايته وأهميته في هذه المعركة كان يأتيه الناس يحملون السهام فيأمرهم أن ينثروها عند سعد حتى يرمي بها، فنثر النبي عليه الصلاة والسلام كنانته، هو نثرها لسعد وقال ارمي فداك أبي وأمي. وهذا يدل على منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذه واحدة من المصائب التي نزلت بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأصحابه في غزوة أحد، فاجأهم عدوهم وأوقع فيهم موقعة عظيمة وقتل عددا كبيرا منهم، بل وجرح الأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخلت حلقة المغفر في جبهته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، وكان الدم يسيل من وجهه صلى الله عليه وآله، فلم يتمالك نفسه من أن قال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم. موقف صعب إذا وصل الحال بالناس إلى التطاول على كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الجناية عليه، هذا أمر عسير. وإن كان القرآن يحدثنا عن بني إسرائيل الأشقياء أنهم تجاوزوا ذلك بمراحل، ما اكتفوا بالإساءة والتكذيب لأنبيائهم بل قتلوا بعض أنبيائهم، وصل بهم الحال إلى أنهم قتلوا بعض أنبيائهم، لكن هذه الأمة أمة مرحومة وأمة جعلها الله سبحانه وتعالى أمة وسطا، ونبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء سيد الخلق أجمعين، فعز على النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل به أمته مثل هذا، فقال هذه الكلمة، الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. الاختيار ليس لك، لست أنت الذي تسير الأمور، إن الأمر كله لله، هذه كلها أقدار يقدرها الله سبحانه وتعالى. هذه الشجة فيها تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وفيها تعظيم لأجره، وفيها أيضا تشريع لمن يأتي بعده من القادة أن عليهم أن يتحملوا، أن لا يسارعوا إلى الانتقام ولا إلى الغضب ولا إلى النزق. هذه الأمور ما جاءت هكذا عفوا، كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أنت تقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، لا، هذا الأمر ليس لك، إذا أراد الله سبحانه وتعالى هدايتهم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد، وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أورده المصنف هنا لمناسبة، المناسبة هذه هي بيان تعدد سبب النزول. العلماء يقولون إن أسباب النزول تتعدد، كثير من الآيات نزلت على سبب، ونجد الرواة، نجد بعض الرواة يذكر سببا وبعضهم يذكر سببا آخر، فهل هذا يكذب ذاك؟ لا. قال العلماء: إذا صحت الروايات فهذا دليل على تعدد الأسباب، تعدد الأسباب. فالحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وأن الله أنزل بعدها: ليس لك من الأمر شيء، في غزوة أحد. وابن عمر رضي الله عنهما يذكر سبب النزول هذا في موطن آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعن بعض الناس، وهذا كان قبل تحريم اللعن، لأن اللعن منهي عنه في هذه الشريعة، لعن المعين، لعن المعين ممنوع منه في هذه الشريعة، لأن الإنسان لا يدري ما هي عاقبة هذا المعين، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يهديه ويفتح عليه فيصبح من عباد الله الصالحين. فلا يجوز اللعن للمعين إلا لمن تيقن من أنه من أهل النار، وهذا طبعا ليس لنا إليه سبيل إلا إذا ورد دليل شرعي، مثل إبليس أو فرعون، هؤلاء وردت أدلة تدل على أنهم من أهل النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإبليس لعنه الله. لكن أما بقية الخلق فلا يجوز اللعن للمعين، لكن في الجملة يجوز، كما ثبت في الحديث: اللهم لعن الكفرة والمشركين وأهل الكتاب، كما جاء في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا اللعن ليس لمعين، وإنما هو لعن في الجملة، فالمعين لا يجوز لعنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلعن بعض الأشخاص، ربما لأنهم كما ورد في بعض الأحاديث ممن قتلوا بعض المسلمين الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون الناس، فغدروا بهم في الطريق فقتلوهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لهم، فكان يلعن هؤلاء الذين قتلوهم واحدا واحدا في الصلاة يقنط عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ينهاه عن ذلك: ليس لك من الأمر شيء، لا تلعن، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن تاب عليهم فله ذلك، وإن عذبهم هم يستحقون العذاب لأنهم ظلموا. وهذا أيها الإخوة فيه لفتة قوية إلى مسألة تكثر في زمننا الآن، مسألة اللعن والعياذ بالله. كثير من الناس تجري هذه اللفظة على ألسنتهم في كل حين، وبخاصة عندما يغضبون، فيلعنون خدمهم، ويلعنون من يختصمون معه، ويلعنون من لا يناسبهم، بل ويلعنون أولادهم، وبعضهم يلعن نفسه حتى. وهذا كله أيها الإخوة مما نهى الله عنه، فينبغي أن يتنبه الإنسان المسلم لهذه المسألة، لأن هذه الألفاظ التي يقولها الإنسان يحاسب عليها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان إذا لعن غيره أو وصمه بالكفر، إن كان هذا الملعون أو المتهم بالكفر كما قال حقت عليه الكلمة، وإلا رجعت على قائلها والعياذ بالله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره فلعن بعض من كان معه دابته، ناقته، أتعبته في السير، ما كانت تسير كما يريد، فلعنها. ثم لما ساروا أراد أن يركبها فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه وقال لا تسمعنا فإنها ملعونة، لأن اللعنة يا إخوة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الأمر بيد الله الذي يبعد من رحمته أو يدخل في رحمته، إنما هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. وهذا أيضا مرتبط بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من تخير المنطق الحسن والكلام الطيب في مخاطباتنا وفي محاوراتنا وفي مجادلاتنا. الشيطان يزيد